ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في يوم الشهيد الذي اتخذ يوما لتكريم شهدائنا الأبرار الذين يسقطون على أرض مصر دفاعا عن ترابها ودفاعا عن هذا الوطن الغالي على قلب كل مصري. هذا اليوم الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض ليكون تخليدا لكل شهيد سقط في سبيل هذا الوطن وفي سبيل رفعة هذا الوطن وفي سبيل رقي هذا الوطن، إنما مصر لكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء، عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. ومن حسن طالعنا في هذا اليوم أننا ننقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي الشهيد ابن الشهيد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من هنا من مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن نبدأ بالذي هو خير، ما أعظم أن نبدأ بكلمات الله سبحانه وتعالى لتكون لنا نورا وهدى في يومنا وفي أيامنا جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة

من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة في يوم اتخذته مصر عيدا للشهيد وللشهداء. وحقا كما قال الشاعر: لعمرك ما وارى التراب فعاله، ولكنما وارى ثيابا وأعظما، فما وارى التراب إلا العظام، أما الأعمال الخالدة فباقية لمن أعطى روحه لدينه ولوطنه. أيها الإخوة المؤمنون، أما الآن فتعالوا بنا لنقف في ساحة الدعاء والرجاء، وما أعظم الدعاء والرجاء، مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا أكرم الأكرمين يا وحسن لقاك يا رب. أينما كان خلقه فهو معهم سبحانه وتعالى، أينما كان خلقه فهو معهم لا مكان له ولا آناه. ليس يدري غيره كيف ذلك الاستواء لا كشيء في العالمين ولا تشبهه جل قدره لا كشيء في العالمين لا كشيء في العالمين ولا تشبهه جل قدره وهو عن كلهم له استغناء سبحانك ربي سبحانك يا خالقي سبحانك يا خالق الكون لا كشيء في العالمين ولا تشبهه جل قدره الأشياء لا غنيا من الخلائق عنه وهو عن كلهم له استغناء واحد الذات واحد الذات واحد الذات والصفات والأفعال وفي الكل ما له شركاء لا غنيا من الخلائق عنه وهو عن كلهم له استغناء سبحانك ربي واحد الذات والصفات واحد الذات الصفات واحد الذات والصفات والأفعال وفي الكل ما له شركاء كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء كل شيء من الخلائق وله وحده تعالى البقاء واحد الذات واحد الذات واحد الذات والصفات والأفعال وفي الكل ما له شركاء كل شيء من الخلائق فان كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء سبحانك ربي ما لي سواك سبحانك ربي أنت سندي أنت سندي يا والصفات والأفعال وفي الكل ما له شركاء كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك

وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل إخوتنا إخوة الإيمان يحس فيه الإنسان مع أخيه الإنسان بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام. وبالعدل تقام الدول وتقام المجتمعات، ويحس فيه الناس بأنهم أمناء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم. فبالعدل إخوتنا إخوة الإيمان أقام يوسف عليه السلام إقامة العدل في مصر، فقال في نهاية قصته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم إنا نسألك لمصرنا الأمن والأمان والعدل والاطمئنان، وأن يعيش الناس في هذا البلد آمنين على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يجعل مصر واحة الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين وقد فرغوا من أداء الركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح

وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه وما لم نعلمه، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه وما لم نعلمه. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا وإيمانا إلى يوم الدين. آمين آمين. وصل ربنا وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر، والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عمر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. وقد نقلنا لكم هذه الإذاعة الخارجية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استمعنا في هذه الإذاعة الخارجية إلى القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وإلى المبتهل الشيخ منتصر الأكرس، ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزميل محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مدحت سعد زغلول وشريف محمود وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رجدي. ويعود الميكروفون محملا بكل الأمنيات الطيبة لنا ولكم ولمصرنا العزيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.